إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المصنف أبو بكر الأجري رحمه الله، وحدثنا الفريابي هو أبو بكر جعفر ابن محمد الفريابي، شيخ من شيوخ المؤلف لهذا الاعتقاد الحميد الرشيد السديد، اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد المسلمين. وقد روى عنه الآجري 94 حديث كما مر. قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري، وهو إمام ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. عبيد الله ابن عمر القواريري ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو إمام ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة ثبت. عن غيلان ابن جرير ثقة من رجال الستة. عن زياد ابن رياح، وهذا هو الصواب، القيسي، وهو ثقة من رجال مسلم والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. هذا الحديث من أحاديث ذكرها المصنف رحمنا الله وإياه في باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة، وتحذيره صلى الله عليه وآله وسلم إياهم الفرقة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة، وقد مضى أن المراد بالجماعة هم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمر واحد وعلى دستور واحد هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خرج من طاعة ولي أمر المسلمين الحق الذي بويع على القرآن والسنة وفارق جماعة المسلمين الذين بايعوه وأعطوه صفقة أيديهم وثمرة قلوبهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومات حالة كونه لم يطع وهو مفارق للجماعة فإن ميتته ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية، أي يموت كميتة أهل الجاهلية، متفرقون متمزقون، شيع وأحزاب لا يرون ولي أمر يترأسهم ولا يأتمرون بأمره ولا ينفذون على طاعته، فهم متفرقون متشرذمون متقطعون فرقا وأشتاتا. فمن لم يطع ولي أمر المسلمين ولم يلزم جماعة المسلمين ومات فميتته أشبه ما تكون بميتة أهل الجاهلية الذين يرون أن من العيب والنقص أن تستمع لرجل كبير أو أن تأتمر بأمره أو أن تنتهي بنهيه. وهذا بلا ريب أنه تحذير لهذه الأمة أنها إذا لزمت جماعة المسلمين وبايعت وليا من ولاة أمور المسلمين بأي اسم تسمى، باسم أمير أو باسم ملك أو باسم رئيس، ما دام التف حوله المسلمون وبايعوه لا على قانون ولا نظام ولا دستور، لا اشتراكي ولا وضعي ولا بشري، وإنما بايعوه على المنهج الرباني الأصيل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يحل مفارقة هذه الجماعة المسلمة ولا يحل المعصية. فمن عصى ولي أمر المسلمين على كتاب الله والسنة فقد عصى الله عز وجل، ومن أطاع أميره وولي أمره على القرآن والسنة فإنه قد أطاع الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن الله تبارك وتعالى ذكر وجود خلاف أو قد يقع الخلاف، أين يرد، ما هي مرجعية هذا الخلاف بين المختلفين؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا بلا ريب أنه حديث نبوي من أحاديث كثيرة تدرأ عن المسلمين الفتن وتدفع عنهم المحن وتجعلهم على الجادة ليلها كنهارها، وهي المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، هو الإمام ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، قال: حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الكتب الستة، ومحمد بن المثنى العنزي وهو أيضا إمام ثقة، أن محمد بن جعفر غندر ثقة حدثهم عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن غيلان بن جرير مر وهو ثقة، عن زياد بن رياح عن أبي هريرة ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة، من فارق الجماعة. ومفارقة الجماعة إما أن تكون المفارقة بردة، نسأل الله السلامة والعافية، فيفارق حالة كونه قد ارتد عن الإسلام، والردة إما بترك صلاة وإما بإنكار أمر معلوم في الدين بالضرورة، وإما استبدال بالإسلام بأي نظام من الأنظمة الوضعية أو بالتنصر أو التهود، نسأل الله السلامة والعافية. فالمفارقة للجماعة قد تكون بردة، وقد تكون بخروج، وقد تكون بتعصب. يفارق جماعة المسلمين عصبية، يقول ما دام جل القبيلة وجل العشيرة وجل بني جنسي لا يأتمرون بالقرآن ولا بالسنة، فأنا غير قادر ولست بقابل أي نص توردونه علي من القرآن والسنة. هذا ضرب من ضروب الردة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الردة ترك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد يكون باستبدال دين كالنصرانية بدل الإسلام، كما وقع من جبلة بن الأيهم ذلك النصراني الذي كان يطوف مرة بالكعبة فداس على طرف ثوبه أعرابي فلطمه على وجهه، فلما أوقف هو وذلك الأعرابي الضعيف بين يدي عمر، ما فرق عمر رضي الله عنه بينهما وقال: لا هذا وجيه، لا بد أن يحظى بالمرتبة والمكانة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلما وقف قال عمر للأعرابي: يضرب هذا الملك على وجهه كما ضربك على وجهك. قال: أنا ملك غسان. قال: وإن كان، مكنه من أن يضربك على وجهك كما ضربته على وجهه. قال: أمهلني إلى الغد. ولما كان الغد ارتد ورجع إلى النصرانية، وكفى الله المؤمنين شر الأشرار وكيد الفجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مفارقة ردة، أو فارق الجماعة بالخروج عليهم، ونوع من أنواع الخروج أن ينزع الإنسان يدا من طاعة، وأن يفارق أهل السنة والجماعة، فإن هذا خروج، وأي خروج. لكن إرهاصات هذا الخروج، انتبه، هناك علامات وإرهاصات لخروج الخوارج في كل عصر ومصر. نعم، الخوارج السابقون كالحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين في ذلك الوقت والزمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الخروج يعرف لكل زمان ومكان، هو أن ينزع الإنسان يدا من طاعة، وأن يفارق الجماعة أو أهل السنة والجماعة، فإن هذا بلا ريب أنه خروج. لكن احذر وتنبه لإرهاصات قد تسبق هذا الخروج، وهي ما يسمى في مصطلح هذا العصر بالتهييج، أن تهيج الرعية على الحكام وعلى ولاة أمرها. ولاحظ هذا النمط من التهييج، لأن هذا النمط من التهييج قد يدعي أدعياؤه أنهم حسنوا الظن، ما أرادوا إلا دعوة الناس وإلا النصيحة وإلا تطهير المجتمعات، لكنهم في الحقيقة ممهدين للطريق إلى الخروج وإلى سفك الدماء وإلى هتك الأعراض وإلى الإخافة والذعر. فماذا يصنعون؟ لاحظ هذا الأسلوب، ولعله قد مر على مجتمعات المسلمين أمثال هذه الصور، لكنهم ما تفطنوا لها. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يلدغ عبد من جحر مرتين، لا يلدغ رجل من جحر مرتين. لدغ المسلمون من هذا الجحر فليحذروا. يأتي الإنسان، لاحظ هذا الأسلوب، يأتي الإنسان لربويات، لكبرهات، لخمارات، فيقول لهؤلاء الفتية والشباب من أبناء 15 و20: أرأيتم هذه البنوك الربوية؟ أرأيتم هذه المراقص؟ أرأيتم هذه المغاني؟ أرأيتم هذه المخالفات الشرعية؟ هل يبقى الإسلام لأمثال هؤلاء؟ والله لا يسلم لهم إسلام ولا يسلم لهم دين. هذا إيش مؤداه وما هو مقتضاه في قلوب هذه الناشئة أو هؤلاء الناشئة؟ يتفجر أحدهم ويسير بالعاطفة وحدها، يقول فعلا ربويات، كبريهات، مغاني، مراقص، ما هم مسلمين هؤلاء. ها هنا تبدأ نزعة التكفير، وإذا بدأت بذرة التكفير الخبيثة بغير نص شرعي ولا برهان ولا حجة ولا سلطان، بدأ هؤلاء الشباب يتخلون عن علمائهم الراسخون في العلم. ثم الخطوة الثالثة، بدأ الهمز واللمز، هؤلاء علماء حيض، هؤلاء علماء نفاس، هؤلاء لا يدري أحدهم كوعه من بوعه، هؤلاء ليسوا بعلماء ربانيين، فيبدأ تكفير الحاكم والمحكوم، وبالتالي لا تسل عن اعتصام لا بجماعة المسلمين ولا بالقرآن ولا بالسنة، وإنما تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، يفارقون الجماعة. ولذلك رؤية منهم من لا يصلي لا جمعة ولا جماعات، مع أنك تراه تقول لا إله إلا الله، آثار السجود كحوافر البعير على جباههم، لحى مسدلة، شوارب محفوفة، كل السنن مطبقة، لكنهم أتوا من التأويل الباطل المهلك. وإن أحسننا الظن فقلنا انحرفت فهومهم، ما غير إحسان الظن أن هناك أحزاب سرية وبيعات غير علنية، دهليزية سردابية، كمن يدعي اختباء مصلحيهم ومجدديهم في السراديب. فهؤلاء النفر الذين هم أشبه ما يكونون بالخوارج يبدؤون من هذا الباب. إذن حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وحتى لا نتشبه بالخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. إن كان ولا بد أن ينصح، لا بد الإنسان مع النصيحة أن يتبين متى ينصح وكيف ينصح، وهذا المنصوح ما هي ردة فعله. هذه العبارات صاغها لنا ابن تيمية رحمه الله في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال: على مريدي، أو قال من أراد أن يأمر بالمعروف، أن يكون أمره بالمعروف معروفا، على من أراد أن يأمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف معروفا، ونهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر، كما قال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا يجب ألا نزل وألا نضل. أنا عندما آتيك أقول لك: يا أخي شوف هذه المؤسسة الربوية، ها لا تبعد عنا بعيدا، لكن أنا أقول لك في الوقت نفسه: تمهل، الربا أشد درهم ربا يأكله الإنسان، حتى لا نتخدر ولا نبرد ولا نجمد ولا نكن كاليهود وبني إسرائيل الذين استحقوا اللعنة بجدارة لأنهم سكتوا. ما في إلا مدح، ما في نصيحة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، فاستحقوا اللعنة بجدارة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا، شوف معصية، وكانوا يعتدون، اعتداء، ماذا كانوا يصنعون وحكم عليهم بسبب ذلك بالمعصية والاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يأتيك شخص في مكان بارد ويقدم لك عصيرا مثلجا ويقول لك تحتاج إلى مليون، خذ المليون وردها مليون ومائة ألف، ما في مشكلة. فتتبادلان الابتسامة واللطافة والظرافة، وتقول والله إنها لفوائد فوائد عظيمة وخدمات جليلة. الله أكبر على هذه الأعصاب البايضة، على اصطلاح إخواننا المصريين أعصاب بايضة ونفوس باردة وجامدة، قد يستحق الإنسان بسببها حلول اللعنة. طيب إيش نفعل؟ نثور، نضطرب، يعني إما نخور وإما نثور، سبحان الله، إما صديق وإما زنديق. لا، ولكن نقول احذر من الربا، ولكن اصبر يا أخي الشاب يا ابن العشرين، ربا موجود، ها، أغاني موجودة، لكن انتبه، هذا نسبة ضئيلة. لا تقتضي مفارقة جماعة، انتبه، ولا تقتضي نزع يد من طاعة، ولا تقتضي تجمعا وتحزبا وتهيجا، لأن هذا هو مبدأ الخوارج. ولا تقتضي سكوتا وصموتا مريبا، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن نأمر وجادل ولكن بالتي هي أحسن، ها، وجادل ولكن بالتي هي أحسن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نتفانى في الإصلاح، نتفانى في الإخلاص، نتفانى في الصدق والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يكون هناك تهيج ولا يكون هناك سكوت يقتضي المقت. نسأل الله السلامة والعافية، وهذا الحل الأنجع والشفاء الأنفع. لا سكوت كسكوت الشياطين، ولا كلام يأتي من بعض إلى خصام ثم بعد ذلك يفتح باب الخروج على ولاة أمور المسلمين الذين يحكمون في أنفسهم وفي رعاياهم في جل أحكامهم بكتاب الله وسنة رسول الله. فهم، علم، احذر من أن تنقلب المعلومة. أنا أخشى ما أخشاه أن الواحد يسمعها بكرا وينطقها زيدا، ها، ويفهمها عمرا. أول أمس كنت أقول التسبيح الأصل فيه العقد، ولا يبعد أن يدخل العد في العقد، لأن الحافظ ابن حجر يقول في نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار: وإمرار طرف الإبهام على سلاميات أو سلاميات الأصابع في اليد اليمنى يعد من العقد. فأحد الإخوة قال: كيف تقول أن الحافظ ابن حجر يقول إن هذا المشهور عند الناس هو العقد؟ أنا هذا هو أقول له عمرا فيسمعها بكرا وينطقها زيدا، والله أعلم بعدما يخرج إيش يقول في المرحلة الرابعة. ولكن إنما شفاء العي السؤال، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة. من فارق الجماعة، الآن تتراقص في ذهنك أحوال البلد، وأحوال الوطن، أنت الآن ثبت العرش ثم انقش. القصور والتقصير والنقص في بلد شمالي أو جنوبي أو شرقي أو غربي لا يعارض به كتاب الله وسنة رسوله، انتبه لهذا، لأن من الأمور التي ينعدم فهم الإنسان حتى لو قرأت عليه القرآن من أوله وآخره وقرأت عليه الكتب الستة وفي ذهنه شيء مختمر، فإنها ستكون درعا له من أن يصل الحق إلى قلبه، انتبه لهذا. ولذلك كان من وصايا بعض شيوخي لا سيما الشيخ السوداني بابكر دوشين، ذكرت لكم من قبل رحمه الله، يقول: أنت جالس عندي هنا لا تفكر في شيء ثاني، لا تفكر لا في زوجة لا في ولد لا في بلد لا في وطن، فكر في الذي يتلى عليك من كتاب الله وسنة رسول الله، انتبه له تماما، احفظه تدبره، لا ينقلب عليك الفهم. بعد ذلك إن خرجت قلت والبلد، تتذكر قول الله لا أقسم بهذا البلد، تقول هذا قسم من الله ولله أن يقصب بما يشاء، أما أنا العبد الفقير أنا تابع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستفهم. لكن من الآن أول بأول قال قال الله رده، قال لكن اللي في البلد على خلاف هذا، قال رسول الله قال لكن اللي يقع في الوطن على خلاف هذا. انتبه، إن أردت أن تستفيد ففرغ قلبك وذهنك. قال رسول الله من فارق الجماعة، جماعة المسلمين، وخالف الطاعة، طاعة ولي أمر المسلمين، مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، إيش معنى هذا؟ يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية. يمكن واحد يسمع وهو مار يقول ها أنتم تقولون ما في تكفير، مات ميتة جاهلية معناه أنه كافر، ما يقتضي هذا النص تكفير، لأن هذا المفارق ليس بزنديق مارق كافر، بل كما قال علي في الخوارج الذين قاتلهم وقاتلوه أكفار هم يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال يا جماعة لا تتعجلوا من الكفر فروا، من الكفر فروا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية لا يقتضي تكفيرا. وإن أردت الاحتياط في وصف شخص فيه صفة من صفات أهل الجاهلية فقل كما في صحيح مسلم من قول رسول الله لأبي ذر حيث عير رجلا بأمه إنك امرؤ، ما قال له جاهلي جاهلي مثل ما يصف بعض الكتاب اليوم المشهورين جدا، يقول هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية. سبحان الله يا شيخ، هذا ظلم. فيه ناس في إفريقيا، في ناس في آسيا، في ناس في الخليج يطبقون كتاب الله وسنة رسول الله، ما كلهم يرفعون راية اشتراكية عظمى، ولا كلهم يرفعون بعثية، ولا كلهم يرفعون راية جاهلية عصبية. هناك من يحكم كتاب الله، فعندما تأتي وتعمم الحكم تكون تلك قسمة ضيزى بالضاد والزاي، يعني قسمة جائرة. لكن إن أردت ولا بد أن تصف رجل جعل للناس كتابا ككتاب الله ورفع راية قال هذه هي دستورنا اشتراكية عظمى، تقول هذا رجل امرؤ فيه جاهلية. فإن أحل هذا الدستور بدل كتاب الله وسنة رسول الله فقل يحكم بغير ما أنزل الله. فإن رجع فوجد يقول والله أنا أعرف أن الخمار حرام لكن الناس يريدون، تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إن قال والله ما في إلا حكم الله لكن أنا أريد أن أخزي هؤلاء القوم وأن أسيرهم، فتقول ينطبق عليه قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك أسمعوني الظالمون الظالمون. فإن قال لا لا لا لا يا أخي الحكم بالإسلام رجعية وتأخر وتقهقر، وروجع أكثر من مرة وظل على هذه العقيدة يطبقها على عباد الله على أرض الله وتحت سماء الله، اجزم بملء فيك تبعا للعالم الرباني حيث يقول ينطبق عليه قول الباري جل جلاله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما حكم بعجلة، حكم بطيش، حكم بحماقة، حكم ردة فعل، هذا لا يحل للمؤمن. قال صلى الله عليه وآله وسلم يبين صورا من مفارقة الجماعة ومخالفة الطاعة والتشبه بأهل الجاهلية، قال من اعترض أمتي برها وفاجرها. عجيب اللفظ هذا، من اعترض أمتي برها وفاجرها. الفاجر فجوره على نفسه، لكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الفسق لا يخرج من الملة كما يقول الخوارج ولا كما يقول المعتزلة. وأنا أشرت من قبل إلى أصول خمسة للمعتزلة براقة لكنها تحمل مضامين غاية في الخبث والانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الإسلام. إيش يقولون؟ يقولون العدل عدل، يقولون من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عدل إيش تريد لذلك المعتزلي؟ إيش تريد بالعدل؟ يقولون العدل لا يحب الله الشر، ها، ولا يخلق الشر، بل الشر يخلقه العبد نفسه. سبحان الله، عدل عدل عدل. نحن نظن أنهم يريدون العدل في القرآن والسنة حتى لا تنخدع به بلفظة براقة تحمل مضمونا غير سوي ولا سديد ولا رشيد. يقولون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إيش أمر بالمعروف ونهي عن المنكر عند المعتزلة؟ يعني الدعوة إلى ضلالهم ومفارقة أئمة المسلمين، نزع اليد من طاعة ومفارقة الجماعة. هذا عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلتكن على بصيرة عندما تسمع رجل يقول أنا سلفي، قل جزاك الله أنت سلفي، ما شاء الله، لا نور الله وجهك وبيض الله قلبك. تعال سلفي يعني إيش معناه؟ إن قال على القرآن على مراد الله قل الحمد لله، هذا أصل من الأصول. قال على السنة الثابتة على مراد رسول الله، قال ما شاء الله لا قوة. إيش اللي تقرأه يا سلفي؟ قال أقرأ سنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للمروزي، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة للكائي صريح، السنة لابن جرير. نقول ما شاء الله، أصولك أصول أهل السنة، ها؟ وبعدين طيب ما لك تغمض عينيك أمام قبر النبي وترفع يديك؟ ما لك تقول يا رسول الله أغثني؟ هذا ما هو سلفية، هذا خلفية خرافية انحرافية، ما هو سلفية. السلفية ليست حزبا ولا طريقة ولا جماعة ولا مؤسسة، ولكن السلفية امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الاعتصام بالقرآن والسنة على فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فاحذر من التشويه، لأن وراء التشويه بدعوى أن ثمة طائفة في هذه البلاد الطيبة يسمون ويلقبون بوهابية ويلقبون بسلفية، احذر انتبه لا تسمع منهم. ضع سدادتين في أذنيك، ترى متشددون إرهابيون قتالون سفاكون للدماء، والله يشهد إنهم لمفترون وكاذبون. ها، ما في تكفير بالجملة، ما في بطاقات توزيع، كفر كفر كفر، كافر كفر، كل شيء منضبط بالقرآن بالسنة على منهج الصحابة والتابعين، ها، وأتباع التابعين وفق مصادر أهل السنة والجماعة المعتمدة. هذا الذي شابه أهل الجاهلية، اعترض أمة محمد برها وفاجرها، وكأنه يرى رأي الخوارج أو رأي المعتزلة في أن هذا الفاسق، ها، إن كان فاسق فالفسق أغنانا، وإن كان صالح فمجرد وجوده في هذا المجتمع الذي لا يحكم بشرع الله أيضا أغنانا في أن نقطع رأسه وأن نصفي الحسابات معه في هذه الحياة. لا يحتشم، يعني ما يستحي، ما يستحي، كما ترى ضرب من ضروب الخوارج، يحمل الرشاش ويحمل القاذفات الصواريخ، وتقول له يا شيخ هذول مسلمين، مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله. قال إيه مسلمين، وليش ساكتين على هؤلاء الطواغيت؟ يا أخي، يا أخي الكريم، أنت تقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأتي يوم القيامة قد كتب بين عينيك إن أزهقت روحا مؤمنة أو معاهدة، مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. بس مجرد عاطفة قالوا والله اخرج اخرج هات الرشاشات، يعني حماقة حماقة ورب الكعبة حماقة. تصور كده بعد ساعات مات الولد وماتت الزوجة ومات الطفل الرضيع ها ومات الطفل ابن السنتين، يعض الإنسان أصابع الندم يقول والله لو كنت أعلم أنه ستقع مقتلة والله ما حملت سلاحا في الفتنة، ولكنت حلسا من أحلاس البيوت. ولذلك شوف الفتنة اللي وقعت، فتنة المهدي عام 1400، عندما جيء برأس الفتنة بعد التحقيق وبعد مقتل محمد بن عبد الله الذي كان يزعمون فيه أنه المهدي عام 1400، بعد التحقيق وبعدما رأى الجثة ها قد صرعت أمامه قال لا يمكن، لو كان مهدي أبدا لا يمكن يموت ولا يقتل حتى يذهب إلى الشام فيبايع له عند الشام. قيل له ادخل على الجثة، شوف هذا محمد بن عبد الله ينتسب إلى قبيلة عربية معروفة لعلني لا أذكرها حتى لا أهيج، ينتسب إلى قبيلة معروفة، قيل له هذا، قال سبحان الله العلي، فتنة أستغفر الله منها. لكن بعد إيه؟ بعد ما قتلوا وأزهقوا أرواح بريئة عند بيت الله ها؟ عند بيت الله المعظم، صادوا المسلمين من المنائر وكانوا يتدربون. لذلك احرص على ولدك، ما هو تحرص على ولدك من الخمارات والبارات والسفور والفجور والخنفسة، احرص عليه أيضا من إيش؟ من النزعات الخارجية الإرهابية. يا ولدي فين رايح؟ ما شاء الله لأخو عندك تحفيظ قرآن، ما عندك رحلة؟ بسم الله أنا أمشي معك نشارككم في الرحلة، يلا نادوا آباء خمسة ستة من الآباء، بسم الله نمشي رحلة ليلتين أو ثلاثة ليالي. شوف يبيتون على إيه ويتكلمون بإيه، ما هو مغفل، ما تعرف إلا الأسهم وما تعرف إلا السندات وما تعرف إلا المرابحات وما تعرف إلا العقارات، والعيال نصفهم متشددين متنطعين ونصفهم متميعين لا يوصلون. هذا هلاك وهذا هلاك. الدليل قال الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب الهلاك من قبل التنطع والتشدد، إيه صاحب لحية لكنه متنطع متشدد متحزب متعصب. قال رسول الله كما في صحيح البخاري هلك المتنطعون. لا يحتشم يعني لا يستحي من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها معاهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فبدلا من أن تركض وراء هذا الذم ها، بدلا أن تركض وراءه لتغتاله، أركض وراءه وأعطه كتيبا عن الإسلام باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا جانب، شوف هذا جانب. الجانب الثاني ما هو أيضا، تعرف أن هذه الجهة النصرانية الموجودة في وطن من أوطان المسلمين تعمل كريسمس وتوجه بطاقات دعوة لأبناء البلد، يقولون إن أردتم فهي صداقة، مجرد صداقة وزمالة. وبعدين في خاتمة الكريسمس يضعون له وردة حمراء وبداخلها الصليب، الله أكبر الله أكبر، لا هذا ولا ذاك. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فليس من أمتي، ليس من أمتي زيادة في الزجر والترهيب من هذه الصفات. ومن قتل تحت راية عمية، وأقل من هذا في العربية عمية، يعني راية، يعني صلى الله عليه وآله وسلم من قتل تحت راية عمياء اخرج، خرج من البيت يصرخ اقتل، قتل، قم، قام، اجلس، جلس، ارمي بالحجر رمى، اضرب بالحديد ضرب. لكن هذا المضروب من هو؟ هذا المضروب من هو؟ ها؟ يهودي مغتصب أم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ يا أخي سبحان الله، من قتل تحت راية عمية، راية عمية يعني عمياء، يدخل تحتها الراية الجاهلية، يعصب للعصبية، قال قتل رجل من بني فلان، الله أكبر، والله ما احنا رجال، لو ما قمنا شلنا السلاح ووقفنا معه، قاتل قاتل يستحق يستحق القتل. ها كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كيف تستنفرون؟ يستنفروا قبيلته فيقفون كلهم بالرشاشات والمدافع، يقولون لا والله ما حد يقتل ولا حد يمسه بسوء. سبحان الله، هذا عصبية ورايا عمية، يقاتل العصبية ويدعو للعصبة. العصبة هم أقرباء الرجل من جهة أبيه، وسموا عصبة لأنهم يتعصبون، أي يلتفون حول الرجل للذب عنه، سواء كان على باطل أو على حق. إن كانوا قد اتصفوا بهذه الصفات يموتون تحت راية عمية أو تحت راية جاهلية أو تحت راية عصبية، مات ميتة جاهلية. وفي لفظ مسلم فقتل فقتلته جاهلية. خلاص عرفنا إيش جماعة المسلمين، إيش صفات الخوارج، إيش من فارق الجماعة، من نزع يدا من طاعة، عرفنا هذا كله. الآن أخرج وادخل في مجتمعات المسلمين اليوم بطولها وعرضها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، أنت الآن متسلح بسلاح، من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. لكن في صورة قد تشكل، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا ظهور الشمس في رابعة النهار، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. أرجو أن ندقق، طبعا الواحد كان يستطيع أن يمر مرور عجل، وكما يقول بعض عامة الناس وسوقتهم: يا أخي ريح دماغك، ها ولا لك فيها ناقة ولا جمل. لكن التفهيم على ضوء القرآن والسنة تفهيما فيه ما فيه من الضوابط الشرعية والقواعد المرعية أولى من الدخول مع العمى والعصبية، وأولى من الحكم غيابيا ونحن لا نعرف القضايا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القرآنية ولا في السنة النبوية، أليس ذلك كذلك؟ إذن هذا وسط بين الدخول في الفتنة عصبية والبعد من غير فقه ولا دراية ولا دربة، لأن هذا يوشك أن يدعى فيجيب ويكون رأسا من رؤوس الفتنة. ولذلك أنت تتعجب، تعجبنا من بعض الناس، ها سبحان الله، ترى عابد زاهد حافظ ذكي، ها لكنه مو مختلط بالناس، ما عنده اختلاط بالناس، الناس يتكلمون لا يتكلم، الناس يتناقشون لا يتناقش، الناس يتحاورون لا يحاور. والله يقع في النفس شيء يا إخواننا، وفعلا إذا وقعت الفتنة تجده رأسا من رؤوس الفتنة. لكن أخرج لي ما في قلبك أول بأول، أخرج اللي في قلبك أول بأول، قل أنت بتكفر بتفسق بتبدع، قل حتى نضبط هذا الموجود في القلب فتنصلح الجوارح، فلا يكون هناك خروج ولا يكون هناك نزاع ولا يكون هناك شقاق ولا يكون هناك مفارقة ولا يكون هناك تفجير ولا سفك للدماء ولا هتك للأعراض، أليس هذا هو الأحسن؟ هذا متى أباح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالة المفارقة إلا أن تروا كفر كفر كفر شرعا محكوم عليه قرآنا وسنة بأنه كفر، وليس أي كفر، كفر بواح أو بواح، أي ظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار. ثالثا: لكم عليه سلطان، ومن الله ومن السنة برهان، لكن بقيود مرعية. إن تمكن أولئك المسلمون من غير أن ترزهق الدماء ولا أن تراق ولا تقع مفاسد وفتن ومحن أعظم من سفك الدماء وهتك الأعراض والقوة بأيديهم فالحمد لله، حديث رسول الله واضح. وإلا فإن الفتن بلا ريب أن يكون الإنسان حلس بيته أولى من أن يشارك في الفتن والمحن، وما يترتب على هذا وإن كان حديث رسول الله ظاهر بين، ما يترتب عليه من الفتن التي لا تنتهي شيء لا يكاد يذكر، وأنتم تسمعون وترون، أليس ذلك كذلك؟ أنتم تسمعون وترون، ولله الأمر من قبل ومن بعد.